لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يبقى بنرجع تاني بنقول عندنا أزمة كبرى مع قضية المذهبية، إن التأويل السحب من العقيدة راح في الفقه، والتأويل هنا الضغط جاي منين؟ ما أنا التأويل بيبقى التأويل المذموم، إن أنا بفسر النص بغير ما يتبادر إلى الذهن منه أو غير مراد قائلي. أنا مفروض باجي أتعامل مع النص، أي نص في الدنيا، الأمانة تقتضي أن أحمله على مراد قائلي، فأنا بستعمل مهاراتي اللغوية في فهم الكلام إن أنا أحمل النص على مراد قائلي. وحتى المسائل اللي فيها خلاف، اللي احنا قلنا ممكن ألاقي 3-4 مجلدات تكلمني على فقه الصلاة كلها مسائل خلافية، لماذا وجدت؟ لأن مش كل المسائل الفقهية عليها بينات، أدلة لا ترقى لدرجة أن تكون بينات، فيها درجات احتمال. لماذا قدر الله عز وجل أن وجود هذه الأدلة؟ لعبودية الاتباع مش للعكس، مش عشان استسهل وقلد، لا ده خد معايا نفس المثال اللي بنتكلم فيه، ما اجي في العمل ويجي قرار اداري بين صارم واضح جدا وفي الزامات وتكليفات تقريبا كل الناس بتلتزم، حتى اللي هو مش بيحب العمل حتى، لكن لما يجي القرار في باب كده للتأويل ألاقي كل الكسالة بيعملوا إيه؟ بيأولوا على هواه. طب الراجل بقى اللي عنده ضمير على الأقل أو بيحب العمل أو عنده ضمير أو يجتهد في أن يفسر القرار على مراد قائله. يعني على مراد قائله أنا استخدم القرائن الحالية، القرائن القولية اللفظية وغير اللفظية، هو لما بيقول اللفظ ده بيبقى معناه ايه، لما بيقول ده معناه ايه، يقوم ما جيش يقول ما هو هنا قصده مش عارف كذا، واروح افسر الحاجة دايما بالاحظ ليا. ده في باب ان انا اتتبع رخص المذاهب، ده بقى لما اجي في الشرع، وفي باب انا اقلد واحد واخلص، مرة هيقول لي قول شديد ومرة هيقول لي قول خفيف، وفي ان انا احاول اجتهد دي خدت الثواب، خدت ثواب العبودية. وفي النهاية احنا بنقول كل المسائل اللي فيها خلاف سائغ هلاقي الامور فيها قريبة، وصول المسائل فيها بينات. فهو يبقى اذن اللي بيقول لي قلد وخلاص فوت مني أدب هذه العبودية، فوت مني عبودية الاتباع، فوت مني كمان مصلحة تكوين الملكة. يعني العلماء الفقهاء الكبار بيطلعوا اتدربوا على الخلاف فين؟ في مسائل فرائض الوضوء ومستحباته، طب دي تدخل، طب ربنا امر بغسل الوجه خلاص كده اجمعنا على انه فريضه، طب المضمضه والاستنشاق جاءت في السنه، طب دي داخله في الوجه ولا مش داخله، طب لو هي مش داخله بس هي امر بيها هنخليها فرض ولا لا. اتدربوا في المسائل دي، لا في الاخر الامر قريب اللي احنا قلناه، لكن تكونت الملك. لما يجي بقى حد يقول لي ده احنا عندنا حاجه اسمها طلاق للمراه، حق طلاق للمراه، لما يجي حد يقول لي ان الطلاق الشفهي لا يقع، لما يجي حد يقول لي ان معاملات البنوك معاملة مستحدثة لا نظير لها في الشرع وهي قرض باجماع الفقهاء الى ما قبل 50 سنة مثلا، ما كانش في حد خالص بيقول انها شيء اخر غير قرض، القانونيين لما بيجي يوصفوه انه قرض، وبعدين يجي حد عشان يطلع لي يقول لي لا هذا له قرض وله مشاركة وله مضاربة ولا ولا ولا، وإنما ماذا؟ هو معاملة بنكية. طيب أجيب لي بقى أنت حكمها. الهروب معاملة حديثة لا نظير لها، ويكون الأصل فيها الإباحة، مع أنها هو مسمى حديث القرض، ممكن مرة اروح اقول للراجل سلفني، ممكن المرة التانية يقول لي لا انا بكتب انا بكتب ايصال. شكليات لا تخرج الامر عن كون انه بيعطيني شيء استهلكه واضمن مثله كده بقى قرض. دي الاركان اللي بيها الشيء بيعمل بيبقى ايه، بيبقى قرض. الاركان ايه الحاجة اللي يبقى بيها اسمه بيع، ايه الحاجة اللي يبقى بيها اسمه ايجار بيع منفع. فيبقى اذا العقد ده شرعا وقانونا قرض، ويجي حد بالهوى يقول لي لا مش كده. فانا لما الملكة تتكون وانا بدرس مسائل الطهارة وانا بدرس مسائل، يبقى بيتكون لدي اللي يقدر يبحث المسائل دي، وغير انه يقدر يبحثها انه يقدر يدافع عنها، بل ويقدر يفهمها للعامي. ودي مسألة في غاية الأهمية. بعض الناس بيجيب لي نمط تعليمي، ولو انا بقى انا طلعتني بره خالص من الصوره المركبه ان انا عندي المذهبيه جايه محشوره وسط علم الكلام والصوفي، لو سبت كل الكلام ده وخدت المذهبيه كطريقه تعلم فقهي الامه عملتها في يوم من الايام، وهفترض انها اتعملت بدون ما يبقى معاها بقيه المفاسد. طب دي اتعملت ازاي؟ والله اتعملت وقت الامه فيها الكثير من القضاء والمفتين و فانا باخد طالب العلم مش عايز منه حاجة دلوقتي، يقعد متعلم فقط لغاية ما نقول اقعد على كرسي الافتاء. هو حالنا النهاردة كده، ده انا حالي النهاردة عندي عجز. القضية واحدة من دول بتثار، يطلع واحد جاهل اجهل من الجهل في برنامج اعلامي، تاني يوم تلاقي الاسئله ماليه الدنيا، والاسئله هيجاوب عليها خمسه سته في كل قطر. هم دول وصفحات التواصل الاجتماعي بقى تشغي بالناس، بتقول بحق وبباطل. وبعدين اللي بيجي يسالك قاعده التقليد هتبقى ايه؟ انه مقلد، انه عامي مش فاهم. طب انت قلت كلام والاستاذ الدكتور فلان قال كلام، لو بالتقليد هيقول لك ايه؟ خلاص انا هاخد ده. فانت عايز تقول له لا ده هنا هو خالف كلام السلف او خالف الدليل، اقول له اي حاجه وقف بيها الباطل اللي هيمشي تحت ستار ايه؟ قال به فلان. لازم هتبقى عايز العام يفهم الدليل. فلو افترضنا ان هذا النمط كان مقبولا في زمان ما، فهو في زماننا من الخطورة بمكان، غير الخطورات اللي أنا بحكي لك عليها الأخرى. طيب يبقى إذن خلاصة الكلام أنه المذهبية، آخر كلام أنا قلته بقى دلوقتي، أن المذهبية لو جربناها من كل ما ألم بها، وأنا بعني هنا طريقة الترتيب في التعليم اللي فيها إسراف أو فيها مراعاة ان الترتيب في التعلم، انه هيدرس كتاب مختصر، كتاب فقه مختصر، هيختار مذهب، وان كان دي هتبقى فيه اشكال هنا، هو هيختار بقرعة ولا باجتهاد؟ فلو كده فانت خليته اجتهاد كلي ضخم في المفاضلة بين الايه؟ اما تيجي تقول لهم انتوا بتختاروا المذاهب ازاي؟ يقول لك اللي اقتنعنا بان اصوله اضبط. يا ربي، يعني انت مش مستأمن الراجل يفهم ان الامر هنا للوجوب؟ طب مش عارف اذا عرضه ان سلم تركه احيانا هيبقى يبقى الامر ده دي قرينه خلته للاستحباب، وشايف ان هو هيشوف اصول كل امام، وان الامام مالك بيعمل بعمل اهل المدينه، طب هو بقيه الائمه مخالفينه ولا شايفين ان هذا لا يعمل به الا بضوابط؟ طب الامام مالك شايف اهل المدينه معصومين ولا شايف ان فعلهم بمنزله النقل المسند؟ طب اذا كان هو شايف ان فعلهم بمنزله النقل المسند، طب ده كده الائمه التانيين قالوا في ايه؟ هو هيختار الكلام ده وبناء عليه يقول انا بقيت مالكي؟ يعني القضية فيها بالعكس دايما كالقضية انه المذهب الذي صادفه، لكن لا على اي الترتيب كان اللي بتعلم المذهب الشائع في بلده تعلم كتاب مختصر ممكن يبقى الكتاب ده احكام بلا ادله وده احنا بنقول الان الكلام ده كانوا بيعلموا الاطفال المتون دي كانوا بيعلموها للاطفال في غير مرحله التكليف الان اللي بيجي يدرس فقه عاده بيبقى في مرحله التكليف طيب وبعدين يبقى القول ده معاه دليل وبعدين كتاب في خلاف المذهب وبعدين يبقى ولازم ياخد الفقه كله هكذا بهذا الترتيب طبعا الكلام ده هيخلصه بعد كام سنه واللي زاد دلوقتي بقى كمان المبالغه في درجه اتقان علوم الاله مبالغه نظريه لا توجد عند من يكلمك ولا عند اساتذه اساتذته ولا اساتذه اساتذته يعني اقول لك عشان تتكلم في الفقه لازم تكون ايه يعني نحرير في النحو والبلاغه طيب يا اخوانا ده الائمه العظام احنا لما جينا نتكلم في مساله او العلماء لما يجوا يبحثوا مساله التجزؤ الاجتهادي دي هنقولها دلوقتي لانها برضه لها اثر لها تعلق كبير بالموضوع قالوا انه لو قلنا ان المجتهد لا ينبغي أن يقلد في مسألة قط فلن يوجد في تاريخ الإسلام مجتهد إذا استثنينا عصر الصحابة والتابعين وحتى قالوا يعني الأئمة الأربعة خلينا نتكلم على الأئمة الأربعة فمن دونهم يعني كل اللي بيقول الشرط ده يبقى هو كل إمام من دول مش معتمد على تصحيح وغيره للحديث ده لازم هو اللي إيه اللي ينقضوا نقد حديثي طب هو النقد الحديثي مش معتمد على علم الرجال يبقى لازم يكون هو اللي كون وجهة نظره في الرواه وبعدين ولازم يكون مجتهد في اللغة وقالوا هذا لم يحدث احنا شفنا الأئمة الكبار بيتقن اللغة بيتقن أن يفهم من مجتهد اللغة ان لما اجي اعرف منين لما يقف معايا لفظ ده معناه ايه في لغة العرب ده اللي اعرف منين بنية الجملة عشان اعرف اثر الاعراب النحوي على المعنى فمش خد بالك علم النحو يعني اصوله هو اللي بيدرسوه الطلبة كل لغاية المرأة الثانوي يعني مش هقول اللي قبل كده طب اللي ما زاد على ذلك وجوه في إعراب كلمات أنا في الآخر عرفت إن ده أسلوب استثناء وعرفت إن ده منادى وعرفت المعنى يعني تفاريع نحوية لا تؤثر في المعنى عايزني ليه كفقيه أو كمشتغل بالفقه أو طالب علم فقه تقول لي لا ولا أتقرب من الفقه غير لما توصل في النحو انك انت تدخل معارك طويلة في اعراب اساليب خلاص انا فككتها هو من الاول معروف ان اسلوب استثناء هو من الاول معروف ان اسلوب نداء فانا المعنى وصلني انا ممكن في حاجات الاعراب فرع المعنى انا مش عارف اركان الجملة هيختلط عليك الفعل بالفاعل انا مين هنا الفعل ومين هنا الفاعل وهنا لما النهي عن شيء واستخدام صيغة المضارع امتى واستخدام صيغة الماضي تمام اكيد احنا متفقين على ان الاعراب فرع المعنى لكن انت تيجي تقول لي لا لو انت بقى مش عارف وجوه الاعراب المختلفه اللي مش عارف ايه وليها 7 اوجه وليها 8 اوجه وكل ما تزود الاوجه تبقى انت كده عالم طب يا سيدي لو بتوع النحو ارتضوا هذا لانفسهم وضيعوا اعمارهم فيه او انفقوا اعمارهم فيه بلاش ضيعوا فان كان بعضه يبقى من باب التضييع يعني ليه عايز ليه الصدق يبقى كده واين ومتى وجد هذا اللي انت بتقوله ده هلاقي عالم من شراح الحديث او من مفسري القران عنده مهاره لغويه زي ما بيقولوا كده كل كتب التفسير كل كتاب كل مفسر وضع العلم اللي هو ابهر فيه فده راح عامل جنب التفسير استعراض لنواحي بلاغيه ماشي لكن مش ده التفسير وده عمل شرح احد وهكذا فأقول إن ده يعني إشارة إن المبالغة في موضوع علوم الآلة ده هو حد عايز في الآخر يصعب عملية فهم الدليل دي القضية. طيب فالخلاصة إن ترتيب الدراسة المذهبية بطريقة ما وجد في مرحلة ما من مراحل الأمة كان مناسب للمطلوب آنذاك، إن أنا ممكن أصبر على الشخص من غير محتاج منه إنتاج فترة طويلة، ومع هذا النمط هو اللي بعد فترة وجيزة جاب لنا التعصب المذهبي. يعني هذا النمط، حتى النمط اللي أنت بتقول عليه كان مناسبا في عصر، طب والآن مش مناسب، لأن أنا عندي كل يوم حاجات وعايز العامي أفهمه، لأنه مش ممكن يعني البديل ألجأ لقاعدة التقليد، ولذلك ما أمشي أي حركات إصلاحية عبر التاريخ إلا بنبذ التقليد. حركة الشيخ سام تيمية، الشيخ سام عبد الوهاب الشوكاني، بل العصر الحديث الأستاذ أحمد أمين له كتاب عن أعلام النهضة في العصر الحديث. طبعا أحمد أمين معروف لا سلفي ولا لا، يعني لا يصنف إطلاقا، وحاطط من الأعلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وحاطط من الأعلام الشيخ محمد عبد الرحمن. من زعماء الإصلاح في العصر الحديث. في قصة محمد عبده بيقول محمد عبده لما في الأزهر عطوله كتاب من كتب المتون يحفظه، فقال له أنا أشتغل فلاح أحسن، وساب الدنيا وراح. أنا بضيف حتة تحليلية ده. محمد عبده واضح جدا أنه شخصية ذكية، والشخص الذكي هيصعب عليه أن أنت إيه تلزمه بحفظ اشياء مش منطقية. المتون كانت وصلت لمرحلة، المتون بقى ده يعني موضوع اخر، يعني هو المتن يقولك حاجة مختصرة عشان يحفظها الطالب في بدايته للطلب، يفضل الحفظ ده في ذهنه طول العمر. طب يعني ايه الحفظ ده في ذهنه؟ يعني فهرست العلم في ايه؟ في ذهنه. وده دي فكرة في حد ذاتها جيدة جدا، لكن احد مشاكلها ان انا اجي لحد ضعيف الحفظ وفهمه عالي واقول له لازم تحفظ المتن، او حد جاوز المرحله السنيه دي هي اللي هي الحفظ قال لي شويه واقول له لازم تحفظ المتن، او بقى ان المتون نفسها حصل لها درجه من درجات انه ايه يقعد يضغطه في المتن لغايه ما يبقى اشبه بالالغاز والاحاجي، فيبقى المتن مش مفهوم. الامر التاني لما يجوا يشرحوه تلاقي بقى في مجهود كبير جدا اسمه فك العبارة، وبعدين فكينا العبارة، يلا بقى ايه نفهم خلاص. الشارح هتلاقي كتب اصول كتير كده، الشارح شايف ان قمة الانتاج انه ايه نفك لك العبارة، هو حتى لو ويظل الكتب دي تبقى مشكلة كبيرة جدا. فعبده انصرف عن الكلام دي، فراح لشيخ صوفي. احمد امين بيقول شيخ صوفي من الطريقة السلوسية التي تأثرت بالحركة الوهابية، فاشتكى له قال له انا قال له انت قال له لا انا اترك العلم، وقال له القصة، فدفع له احد كتب الوهابية فانشرح صدره للعلم واستكمل العلم، وكان هو خد بالك الدرجة الموجودة الآن في الأزهر دي بعد مشروع محمد عبد التطوير الأزهر، وإلى المرحلة اللي قبل منه كانت المتون اللي هي شديدة الإلغاز، وبعدين يدرس الشرح معين. طب المرحلة اللي بعدها حاشية على الشرح ده، فيقعد يدرس الشرح ده، بس ايه ان جي حد بعد منه قال العبارة دي تبقى كذا والعبارة دي تبقى كذا. فحتى يعني الحركة الإصلاحية كان لها دور في تطوير يعني الأزهر وغيره، وكل ده كان برفض التقليد. يبقى إذن المذهبية كان بترتيب معين كان يصلح في مرحلة ما، طلعت عنده مشاكل كتير حتى هو بيصلح، بدأ بقى المتون وأزمة المتون، التعصب المذهبي وموجود في كتب التاريخ يعني، لأن البعض دلوقتي عايز يشككنا في تاريخ مكتوب بإيد علماء المذاهب. لا لا لا، كانش فيه تعصب مذهبي، ده المساجد اللي فيها أربع محاريب لسه موجودة لغاية النهاردة، بيقول لا ما كانش فيه تعصب مذهبي. ده مسألة يعامل اللي يعاملوا الشافعية والأحناف يعاملوا بعض معاملة أهل الكتاب، موجود في الكتب لغاية النهاردة. لا لا لا، أصل دي أنتوا مش فاهمين، فلتفهمنا. ما دي مشكلة بقى إيه؟ لما تبتلى بواحد بتاع تقليد كل حاجة لك أنت مش فاهم، طب فاهمنا يا عم. لما تيجي بقى انت مش فاهم دي، يقول لك اصل هو الاحناف معظمهم مترودين، الشافعيه معظمهم اشاعره، راجعنا بقى العلم. طيب وبعدين؟ وفي خلاف بينهم مساله الاستثناء في الايمان، فالمساله دي كانت فرع على مساله عقديه مش على مساله فقهيه. ثم ماذا؟ مين اللي قال لا يجوز الزواج منها؟ وراح التاني رد عليه قال له لا هدي شويه وخليه يتزوج منها بنزلة الكتابيه. مش هم الفقهاء دول بقى عشان مساله عقديه، وهم نفسهم اللي مع هذا الفقه المذهبي جابوا العقيده الايه؟ الكلاميه. اذا موجود. وبعدين انت بتنفي ان الموضوع حصل ولا بتكلمني في اسبابه؟ حصل وبقى واقع. وبعدين حد تقول لا لا لا، الموضوع ملوش علاقه بهذا، الموضوع له علاقه بايه؟ ببس الزوجه، وانا اصلي وراه ازاي، وانا متشكك انه يكون ايه سلم على زوجته وهو لازم يصلي فانتقد وضوء. طب الحل هو كده انا مع يعني. فده ده ده ده غير ده تفسير بيقولوه برضه، وهكذا. ويمكن اكتب لك بعض الامر الاخر، ان الكلام ده كان طالع بناء على تصعيب شروط الاجتهاد، وبالتالي القول باغلاق باب الاجتهاد، بل البعض قال مش هو باب الاجتهاد وباب كل حاجه بقى، انت تنكر اقوال الائمه. لما جاء الاحتلال وبدا يحاول يثبت ان الشريعه الاسلاميه غير صالحه للتطبيق، عجز هؤلاء عن مجارات الاحتلال واثبات مرونة الشريعة. الكلام ده برضه مش احنا اللي بنقوله، الكلام ده بيقوله سيد سابق في مقدمة فقه السنة، بيقوله العلامة محمود شاكر في طريق الى ثقافتنا، بيقوله طارق البشري في طريق تطبيق القوانين الوضعية في بلاد المسلمين، بيقوله محمد رشيد رضا. يعني كل هذا الامر رصد تماما اثره في نشأة العلمانية، بل واثره في دخول القوانين الوضعية. جاءت الصحوة الإسلامية متأثرة بشخصيات كتير من أبرزها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية كان مر بتجربة قريبة من هذا، وحارب التقليد ونصر الاتباع، مع أنه في الجملة منتسب إلى مذهب. يبقى هنا تيجي بقى القضية، إحنا القضية بنعظم أصل الاتباع ولا لا؟ ده السؤال لما تيجي يطرح لك اي نظام دراسه فقهيه. عندنا اسئله جوهريه، بنعظم اصل الاتباع ولا لا؟ ويترتب عليه ان احنا بنخلي كل مسلم يفهم اقصى درجه يستطيعها من فهم الدليل، وما عجز عنه يجعله بالتقليد المحض. الأمر الثاني، طالب العلم عندي بأكون لديه الملكة الفقهية أم لا؟ ده خلاصة الموضوع إن السلف أن الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع كتاب السنة. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن السلف من أول الصحابة والتابعين إلى الأئمة الأربعة قال خاطب الأمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، ولكن خذ من حيث عنه أخف. هقول لك يعني معقولة بيكلم الراجل اللي ما فهمش الأدلة، اللي ما فهمش حاجة خالص؟ لا مش معقولة. بس برضو مش معقولة أنه بيكلم نفسه، ما هو بيكلم ناس دونه في الرتبة عايزين يقلدوه، فقال لهم إيه؟ لا ما تقلدونيش. طب إيه يهجروه؟ لا، بيقول خذ الدليل بتاعنا، خذ من حيث عنه أخذوا، وهو بيدمس لهم برضو، يعني عايز خذ القول بإيه؟ بدليل. يبقى الله عز وجل أمر باتباع الكتاب والسنة، الصحابة والتابعون فمن بعدهم. النصوص في ذنب التقليد كثيرة جدا، ذكرها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلي، وذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، وهي نصوص لا تحصى كثرة. وحاصلها دي إما تحملها على الإطلاق كما يقول به بعض المعاصرين، قلنا انه مراحل ناحية التانية، او على الاقل تقول ان هذا ذنب للتقليد لمن يقدر على غيره. اما ان تقول ان ذنب التقليد ده، ان النصوص الكثيرة في ذنب التقليد دي رايحة لاربعة خمسة، يعني خلاص بعد جيل الصحابة والتابعين لا تنطبق الا على الائمة الاربعة، اكيد ده خطاب عام للامة كما ذكر. فإذا الشاهد هنا أن أنا الواجب على كل مسلم أن يبذل جهده في اتباع نصوص الكتاب والسنة. ومن هنا نظر العلماء في من الذي سيكون درجة قدرته على اتباع الكتاب والسنة، أن ينظر في الأدلة فيستنبط منها، فاصطلحوا على تسمية هذا بالمجتهد. وده يكاد يكون محل اتفاق ان انا عندي رتبة اسمها رتبة الاجتهاد، وان هذه الرتبة لها شروط، البعض بيزود فيها جدا والبعض بيتسامح، لكن على الاقل في اتفاق على ان الاجتهاد مركب من حاجتين: ملكة في فهم النصوص، واحاطة بالنصوص. يبقى ده الاجتهاد يتكون من هذا، يبقى هو الملكة في فهم النصوص اللي هي بتستفاد من علم أصول الفقه، والقدر المطلوب من علم اللغة اللي فهم هذه النصوص. طيب، والإحاطة بالنصوص يبقى عايزين يعرف حديث الآيات الأحكام، حديث الأحكام، الآثار عن الصحابة، الناسخ والمنسوخ، لأن النصوص دي ممكن يبقى بينها حاجة منسوخة، مواطن الإجماع، ليه؟ لأن الإجماع حجة كاشفة بيبين أن القول المجمع عليه صحيح، لأن لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين. يبقى لو أن الأمة في وقت من الأوقات اتفقت على قول، يبقى أكيد يعني لو تصورنا أن هناك قول آخر وكان هذا هو، لكان هو، لو تصورنا أن الحق هو خلاف هذا القول، لا لازم من هذا أن لم توجد طائفة من الأمة على الحق في هذه المسألة في هذا الزمان، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى. يبقى إذا اتفق إحنا الإجماع حجة كاشفة بهذا الاعتبار، يبقى لازم يعرف مواطن الإجماع لكي يلتزم بها. فيبقى دي الأمور التي يحتاجها المجتهد. طيب، هناك شبه اتفاق أو كل اتفاق على أن من قدر على الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد. ليه؟ للاتفاق على أن الأصل هو اتباع الايه؟ الكتاب والسنة. الحتة دي بقى هي اللي أوجدت قدر من الخلل، بعد الاتفاق على أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره، قالوا إلا إذا ضاق الوقت، تعرضت عليه مسألة جديدة والوقت ضاق، يبقى أو عجز لأي سبب. لكن في الأصل من يقدر على الاجتهاد لا يجوز له بحال أن إيه؟ أن يقلد. البعض فهم من هذا إن القسمة ثنائية، ما هو إما مجتهد لديه الملك ومحيط بجميع النصوص بالتفاصيل اللي قلناها دي، وإما مقلد يجي يسأل يتقال له افعل كذا يفعل. والصحيح أن المجتهدين درجات يتفاوتون في الاجتهاد، وأن المقلدين درجات. ومن هنا بدأ الكلام، بعض أهل العلم يتكلم على أو تجزؤ الاجتهاد، والبعض يتكلم عن مرتبة الاتباع كشيخ الإسلام تيمية وبيشير إليها الشاطبي رحمه الله. وهل هي هي التجزؤ؟ يعني حتى لو قلنا الاتباع غير تجزؤ الاجتهاد، هو في الواقع قريب منه جدا، أو هو بعيد اللي هي. طب لو واحد عنده الملكة وأحاط بالنصوص في باب واحد، وساعات يقولوا في مسألة واحد، فالبعض قال ده مستحيل، السؤال بتاعكم مستحيل. ليه؟ قالوا لأن ممكن أنا عندي دليل في مسألة، باجي مثلا في باب الزواج، هو الزواج قلنا مبني على المودة والرحمة، لكن في الآخر في علاقة تعاقدية، فممكن أقيس بعض مسائله على البيوع. فقالوا إذن الفرض ده غير صحيح، فمش هنجاوب على السؤال. يبقى هو عندي يا مجتهد يا إيه؟ يا مقلد. وفي الواقع النظرة دي غير صحيحة. ليه؟ لأن أنا اللي عنده الملكة وتأخر زمانه، بالذات اللي هو متأخر زمانه عن الأئمة الأربعة، فضلا أنه هو تأخر عن كده كمان بقى بعد عصر الكمبيوتر والجمع، أقدر في مسألة ما أحصي أقوال وأدلة المجتهدين. أنت سمحت الواحد أنه يجتهد لأنه أحب بالأدلة، وللتاني وللتالت وللرابع لميت واحد عبر التاريخ، لألف واحد، لألفين، وأنا جيت لقيت خلاصة الأدلة بتاعتهم كلهم. يبقى إذن يمكن لطالب العلم المميز، يمكن لأحد لديه الملكة وإنه يجتهد اجتهاد جزئي، بس ساعتها بنقول له اجتهاد الجزئي ده في فهم أو ترجيح اللي بين أقوال المجتهدين. طب وأنا مضطر ليه للمجتهدين التانيين؟ لا، ما أنت كده كده أي مجتهد حتى لو مجتهد مطلق ملزم يعرف أقوال الجيل اللي قبله، لأن القول المسألة لو إجماع هو لازم يلزم بإيه، ولو خلاف ملزم أن يلتزم بالقدر المجمع عليه بين أقواله. يعني لو إن واحد متأخر ولقى الأجيال اللي قبله قالوا ستر الوجه والكفين واجب، فريق قال واجب وفريق قال مستحب، لا يجوز أنه يجي يقول مباح، كده اتفقوا على المشروعية، اتفقوا على أن أدنى أحواله الإيه؟ الاستحباب. بس ينفع، وده حصل فعليا، أنه يقول يستحب الأصل فيه الاستحباب ويجب في أحوال كذا وكذا، ده قول تاني، لكن هو غير في الآخر لا يخرج عن مجموع القولين الاولين. طيب، يبقى اذا احنا بنقول اللي عنده ملكة وليس عنده احاطة بالادلة، الباب اللي يحيط ادلته بل والمسألة التي يحيط ادلتها يصير مجتهد فيها. يقول لا، رأيته كده كلمة الاجتهاد تقيلة يا سيدي، ما تسموهش مجتهد، لكن واقعيا يعمل باختيار نفسه ويلزمه هذا. سميه متبع ماشي، سميه مجتهد جزئي ماشي، سميه مجتهد باب، مجتهد مسألة. وفي الواقع العجيب أن جمهور الفقهاء على أن الاجتهاد يتجزأ. ليه؟ قالوا لأن لو قلنا أن الاجتهاد لا يتجزأ يغلق باب الاجتهاد تماما، لسبب اللي لسه قايلينه من شوية. ما أنت لو قلت لا يتجزأ، يبقى المجتهد يعتمد على نفسه في اللغة، يعتمد على نفسه في الحديث، ويعتمد على نفسه في علم الرجال، ولو مسألة فيها حساب ومساحة يعتمد على نفسه في الحساب، يبقى كده هيتعثر او يغلق باب الاجتهاد. طب اذا تجزأ في مسألة فليتجزأ في اخرى. يبقى اذا يلزم من تكونت لديه الملكة ان يكون له اختيار للمسائل التي احصى ادلتها. وده بس تنبيه عشان اسألك بتوع فقه الراجح. طيب بتوع فقه الراجح دول مش عاجبينك وحشين. الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي دول كانوا بتوع فقه ايه؟ احنا اللي مش فاهمين كلمة راجح. ماشي نفهمها. ما هو احنا بنقول يعمل باجتهاده لما يجي بقى هو المسألة مجمع عليها. فاقول لك ايه؟ الصلاة واجبة بالاجماع. طب فيها خلاف؟ يقول لك الراجح عندي اختياري اجتهادي. دي كلمة ايه؟ وعشان كده ما يجي حد خد بالك اما تسأل واحد وما هو الراجح في هذه المسألة خد بالك ان هو الاجابة الراجح عنده. هو هيجاوبك بالراجح عنده. لا انا سألت الشيخ فلان قال الراجح كذا وسألت الشيخ فلان قال الراجح. تقول له مسألة فيها خلافية يا راجح. ماشي ما انا عارف ان فيها انها خلاف بس انا سألتهم عن الراجح. ايوه سيدي ما انت سألتهم عن الراجح. فكل واحد هقول لك الراجح ايه عند نفسي. يلزمك عندما تتكون لديك الملكة الفقهية انك المسألة اللي تتقنها تعمل بما ترجح لديك. لان الله خاطبك بطاعة من؟ طاعة الله وطاعة رسول الله. طيب الاشكال يقول لك انت لسه عودك طري ولقينا يا عم ده احنا لقينا اللي اعلم منك بمراحل بيجي في مسألة ونلاقيه رجح قول ما. طيب ماشي وبعدين كان النكتة الأصولية فيها ان ده قول لأحد الصحابة ومذهب الإمام أحمد ان المذهب الصحابي الذي لم يعلم له مخالف حجة فعمل به ويجي في مسألة تانية ما أعملش القاعدة دي وقع في التناقض. أو احنا قلنا اللي يرجح ده يكون عنده الملكة وده جزء من الايه من الملكة. وبعدين تعالى انت عملت ايه بديل بقى؟ قلت لي بص ملكة مش ملكة اختار لك مذهب وخد نتائج. طب ضمنت ايه انا كده؟ وضمنت الانضباط الفقهي انك مش هتقول قول ضعيف. الضمانة دي جت منين؟ ان ده مذهب خدم علماء. طب اقول له طيب لو انا جيت بقول اذا من الله علي بملكة في فهم الادلة وخدت قول المذهب اللي انت بتقوله والمذهب طب عايز اسأل سؤال انت ده انا من الاول اخترت وقلنا الاول هختار ابقى حنبلي والتاني هختار ابقى شافعي. يا عم نختار ازاي الاول؟ ساعات يجاوبونا اجابة متناقضة تماما ويشوف الاصول انه اصول اقرب اليك. انا كده بقيت مجتهد قوي يعني. انت كده بتفترض انك بتكلم واحد هيقدر يوازن بين ايه اصول المذهبين والاصول المذهبين دي تلاطح فيها فحول العلماء. طبعا في الاخر بتمشي قرعة او الباب اللي لقاه او العالم الاقرب الى قلبه من المعاصرين او كده ايا ما يكون. خلاص انا خدت معتمد المذهب الحنبلي اللي جنبي خد معتمد المذهب الشافعي طلعت حاجة تانية يقول لي كلاكما على خير. ممكن ساعات يقول كلاكما صواب وندخل في الظن في السفسطة بتاعت ايه ان الحق يتعدد في المسألة الواحدة. يبقى رسالة الواجب والكفين صواب عندي انه واجب وصواب عند التاني انه مستحب. ازاي مع ان القولين قريبين او بعاد ملوش علاقة بين انه ما ينفعش اثبتهم الاثنين في وقت ايه؟ اذا كان ده صح لازم التاني يبقى غلط واذا كان ده غلط لازم التاني يبقى صح. فبقول له طيب يقول خلاص هو ده صواب لك لان ده طريقتك في معرفة الشرع وده صواب لي. اقول له مع هذا الاختلاف يقول ما هي كلها اقوال فقهاء وأئمة منتهية الى اقوال صحابة مستندة الى درجة ما من فهم الدليل. اقول له يا سلام حلو خلاص. طب ما انا خدت الاقوال دي اللي كلها مستنده الى اقوال صحابه وبقت عندي ده قول الامام احمد وده قول الامام الشافعي امام قصاد امام ورحت مرجح يا اخي يسميها بايه النوايا بقى اللي تطب بالميزان، امام قصاد امام الاثنين فطاحل. قلت الذي اميل الى طريقه فهمي واطمئن انا بقى كمكلف صغير ان هذا هو مراد الله منه، ده اللي هرجح بيها واقول ده الراجح واعمل بيه. وانت من الاول ملتزم، الراجل اللي اختار الحنبلي عدل كده من غير موازنات قلت له انت تمام، واللي اختار المذهب الشافعي من غير موازنات برضه قلت له انت كده تمام صح. طيب يعني القولين عندك مقبولين. انا غايه ما هنالك نقحت تنقيحا تعبدت فيه الى الله ان ليس لي متبوع سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الائمه دول وسائل، وانه حتى لو الامامين والاثنين كبار والاثنين ثقه والاثنين بذلت مجهود زياده عشان اتحقق، وبعدين في الاخر انا في ضمان اني مش هروح لحاجه شاذة. نفس الضمان اللي انت بتتكلم عليه، حققنا الاتباع وحققنا انه لا متبوع الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغينا عنصر التعصب واكثر من كده شجعنا وجود الملكه الفقهيه اللي احنا محتاجينها جدا. يبقى اذا النكته، ويمكن هنا مساله تجزؤ الاجتهاد وده قول الجمهور بل يتعين القول به، ومساله ان تجزؤ الاجتهاد حيعطي لطالب العلم الفرصه ان هو يتعبد الى الله بان يبحث عما يغلب على ظني انه اقرب الى مراد الله تبارك وتعالى منه، حتى لو قلنا انه مش متقن قوي والكلام ده كله، في الاخر انت بتقبل من كل صاحب مذهب قوله وبتقول هو ضمن لما اختار المذهب من الاول. طب ما انا لسه جوه نفس دائره الاختيار. واما مساله بقى ان انا في مساله كان مستندها الاصولي مختلف عن المساله الثانيه، اولا ده نادر لانه بتكلم على حد عنده ملكه فقهيه، ثانيا ايه ضرر ده في دين الله؟ انا بتكلم مصلحه الاتباع التي تحققت ان حصلت لدي غلب الظن، مش لازم يكون ده الصواب في حقيقه الامر، لان هذا هو موافق لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم. تفاديت بقى ايه؟ حققت اصل الاتباع، تفاديت التعصب المذهبي، كونت الملكه الفقهيه. طب المرتبه اللي هو حتى الملكه مش عنده، احنا اتفقنا كده الملكه هيبقى عارف ايه المنطوق والمفهوم، مفهوم الموافقه ومفهوم المخالفه والقياس والعام والخاص والمطلق والمقيد، دي الملكه الفقهيه. لكن هو المقلدين كلهم لا يفقه شيئا، ولا لو قلت له ان التدخين حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا ضرر قد ثبت علميا فصار داخل في هذا. يعني انا بتكلم هنا على عمي، يعني الذي غير مصنف شرعا انه مجتهد ولا لا كلي ولا ايه ولا جزئي. طبعا الاجتهاد الجزئي ده اصحاب المذاهب يستعيدوا عنه بانهم يقولوا ايه مجتهد في المذهب، يعني مجتهد على اصول الامام، مجتهد في التخريج على نقل وجوه، على مفتي او درجات عندهم بيقولوا ايه رتب في فقدان شروط الاجتهاد الايه المطلق عشان الدنيا ما توقفش. بقينا احنا بنقول الدنيا ايسر من كده، هو كل ده اسمه اجتهاد ايه جزئي. ويبقى صاحب اللي عنده ملكة يستعملها في الوصول الى ما يظن انه هو الصواب، وهو في طالما مش مجتهد مطلق قلنا يبقى اختياراته محصورة ضمن كلام المجتهدين المطلقين، ودي الضمانة اللي هتبقى موجودة. حاجة تاني بقى، حتى اللي هسميه بالمصطلح ده مقلد، يعني هو لا هو مجتهد مطلق ولا مجتهد ايه، ليسوا كلهم لا يفقهون شيئا من الأدلة. ودي بقى من طريقة السلف في اتفاق على ان السلف طبقوا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن هل وجدنا في السلف من يزهد السائل في ان يعرف الدليل؟ كنت بالك معرفة السائل بالدليل، او لو جي واحد ما عندوش الملكة الفقهية وبينقل بيقوم بواجب الامر وعرف النهي عن المنكر، يقول لهم والله انا كنت بشرب سجاير وجي شيخ لقيت فتوى للشيخ ناصر فريد واصل متعلقه على ابواب المساجد التدخين حرام شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هل ده بالاصطلاح اللي احنا بنقوله اخرجه عن حيز التقليد؟ هو خد قول الغير، هو التقليد قول الغير، اخذ قول الغير بلا حج. هو هنا اخذ حجة بدون ان يعرف تفاصيلها. في الواقع في المسائل الواضحة زي دي اخرجه عن التقليد المحض. في المسائل الواضحة زي دي يمنعه من اتباع الشذوذات، يخليه يكتشف الشذوذات. ولذلك يعني في احد في الاستاذ دكتور لطيف او اسمه اجتهاد العامه، وبيتتبع نقول عن الامام الصبي وغيره واستعمال كلمه الاجتهاد مع المقلد. ازاي دي تيجي؟ هي بتيجي كده هو اوصله لاقصى درجه يفهمها من الدليل، لان اصل الواجب عليه ايه؟ وما اتاكم الرسول فخذوه، وصلوا لاقصى درجه يطيقها. طب انا كده حققت الاتباع وفي نفس الوقت حميته من شذوذات اصحاب الشذوذ. ويا سيدي ما تسموهوش مجتهد، مع انك لو سميته مجتهد، وانا سررت جدا ما صادفت السيد الدكتور مش فاكر متداوله هي على الانترنت، ان كان ده كلام بيقوله العلامة الالباني في كلمتين كده، بيقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. يقول كل المسلمين مخاطبين بالاجتهاد ولكن بحسب قدرتهم وطاقتهم. المجتهد في اصطلاح الاصوليين بيستقل بالنظر في الادله، المجتهد الجزئي في اصطلاح الاصوليين او المتبع في اصطلاح ابن القيم ده بينظر في اقوال المجتهدين، بس بيعمل ملكته الفقهيه، هو ما عنده الملكه بيعملها لكن داخل اقوال المجتهدين. والمقلد انه يكون فعلا غرضه اصابه الحق فيسال من هو اهل للاجابه، ولو اختلفوا عليه يقلد اوثقهم في نفسه. يبقى كله لو اذا مساله اخرى بقى، ان انا غير مساله تجزؤ الاجتهاد، ان برنامج الدراسه الفقهيه يكون مبني على تنميه الملكه، وان منهج الافتاء يكون مبني على تعليم العوام الحكم بدليل. هقول لك هتعرفوا الحكم بدليله، هو الراجح عندك انت يا فلان يعني انت مين في الأمة؟ ما احنا اتفقنا. لا، ما هو الراجح عندي ده في الاخر هو احد الاقوال المعتبرة. انت هترضى مني ان انا ابقى اقول له في كل المسائل قول الامام احمد؟ طب انا لو قلت له مرة قول الامام احمد ومرة قول الامام الشافعي، وهترضى من التاني اللي هيجي يدي الدرس مكاني تاني يوم لنفس الناس يقول لهم ايه؟ قول الامام الشافعي. طب يا اخي دخلني بدورين في الجمعية. انت اذا كان ده مقبول عندك وده مقبول عندك، انا القضية مش هتفرق عندي قوي هو الراجل هيعمل عنه قول بدرجة ايه؟ عبودية اتباع الدليل عنده، اللي هي في مسألة الخلاف السائغ. ممكن مسألة ما تبقاش بعيدة قوي عن بعض. الاخطر بقى لما يجي حد يشز واحتاج اقول له لا اقف، تعال هشرح لك ليه ده شذ، وليه ان اجماع الامة على ان الطلاق الشفهي يقع، وليه اجماع المعاصرين اللي بحث البنوك اول ما طلعت انها قرض، وظل هذا إلى أن ضغط الغرب ضاغط كما ذكرنا. فناس بتستجيب وكل يوم ناس بتستجيب جديد لضغط جديد. هذه هي خلاصة المسألة والأمور المحتفة بها. ممكن بقى تقرأوا الرسالة أنت عشان تتأخرتوا، وأنصح معها برضو قراءة رسالة مختصرة مش طويلة، لأنها في طبعا للشيخ الدكتور عبد الله الفوزان بعنوان التمذهب، وهو برضو وإن كان يعني هو يتكلم كويس جدا على موضوع تجزؤ الاجتهاد وتنمية الملكة، ولكن لكن هو قال أنا بس حبيت أوضح ده كمعنى الاجتهاد والتقليد، والآن نأخذ في حكم التمذهب، وبدأ يتكلم على مشاكل التمذهب وعيوبه ومتى نقبله. لكن هو بالفعل مش كده بس، ده هي تجزؤ الاجتهاد دي وثيقة الصلة بأنه إن القول بها الذي هو قول الجمهور ينافي قول عامة المتمذهبين، مش بنقول كلهم، اللي يقول بيها يبقى خلاص اعمل لي البرنامج اللي يطلع لي أسرع ما يمكن، لأننا في أزمات متتالية وكل يوم شبهات، كل يوم مسألة جديدة بتتفتح وبيطلع لي ناس بينقلوا من أقوال المستشرقين يدعون الفهم. أقولك أسلمتم أنتوا حافظين مش فاهمين، أنا عايز ناس فاهمة وقادرة أنها تفهم العوام كمان. فانت تحط لي برنامج فقهي ينمي الملكة الفقهية، واذا وجدت هذه الملكة يجب على صاحبها ان يكون له اختياره. كلمة انه له اختياره ما تزعجش قوي، ولو يا سيدي هو لسه مدرس صغير ننصحه ما يقولش كلمة ان دي اختيار، يطلعه على لسان الكتاب اللي في ايده، او حتى لو هو هيخالف الكتاب اللي معاه يقول على فكرة انا في المسألة دي شفت ان القول اللي في الكتاب الفلاني ده اكثر دقة، او يستخدم لو انا خايف على نيته يعني. لكن هو عموما الراجح واختيار اللي بيتكلم هو الاختيار اللي مال اليه مش اخترعه، وهو كان بينظر في اقوال من سبق. حط البرنامج اللي فيه تنمية الملكة، حط اصل الاتباع ولا تجعل للناس متبوعا غير النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن الحاجات العجيبة ان بعض المتمذهبة يقولك لا احنا متفقين على ان من اتبع مذهبا ووجد الحق في خلافه يجب عليه ان يترك. تقول له طب هيجده امتى وازاي؟ هو قافل عليه الابواب، بيقول له مش مجرد، طب نيجي بقى تناقش اعلى شوية، مش مجرد انك انت قريت الدليل فاقتنعت بيه انه ده اسمه الحق في خلافه. ليه؟ لان انت عنده مقلد مش ايه؟ يبقى كده الكلام اللي هو قاله لغاه تاني. لا انت الكلام ده مش هيتاح لك الا لما تبقى مجتهد مطلق او مجتهد في المذهب على الاقل. يبقى عامة الناس لما بيتبع مذهب ايه؟ بياخذه على ما هو عليه، يبقى جعلته متبوعا. وده بقى اللي شن عليه وحق يعني ان يشن عليه ابن عبد البر وابن القيم الاثنين، والكلام هو يعني في الواقع ابن القيم نقل كلام ابن عبد البر بتمامه وزاد عليه. يعني انت تقرا الكلام ده ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين هتلاقي نقل كلام ابن عبد البر، وعشان برضه الكلام مش من اختراع ابن تيميه ابن القيم، يعني انكره قبلهم ائمه عظام ابرزهم يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فيبقى هنعمل منهج فقهي ينمي الملكه، يبقى اللي عنده الملكه نعرفه انه يوازن بين اقوال الائمه بانه اللي يطمئن اليه اكثر، ودي عبوديه خاصه بينه وبين الله تبارك وتعالى، وليس من الاقوال كلها بقت شبه بعض حتى لو الخلاف ساق وحتى لو الخلاف بين الاقوال مش بعيد، وان نعود العامي يعرف الحكم بالدليل. وفي مسائل الخلاف السائغ مش هدخله في معركه، لكن انا هحتاج الكلام ده جدا لما يخرج احدهم عن الإجماع ويشذ ويأتيني بالشذوذات. هحتاج العام ده يكون اتعود ان في حاجة اسمها دليل، ويتعود اتباع الدليل، ويتعود يفهم درجة ما من درجات الاستنباط، عشان أبين له اين الخلل في قول هؤلاء الذين انحرف. يعني كان هذا ما أرد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.